الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله